الحال في الحديث ولا يعني نقوم بعمل يعني تحري حول هذا السند طلب القرآن كما هو الحال في الحديث. هذا واجب المتخصصين في أي تجويد فعليهم أن يستعينوا أن يكون فيه المتخصصون في علم الأسانيد فعليهم أن يستعينوا على ذلك لأن الواقع أن التخصص يأتي لأمور ترفع من ذي الأمور فمثلا من كان متخصصا في علم القراءة أو قراءات فيستطيع يجمع هذه الأسانيد ويصنفها ثم يمكن لغيره من أهل الحديث والمعرفة أن الجرح والتعديل أن يجمع عليها قلم الجرح والتعديل. أعتقد أن كثيرا من